السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح هذا الكتاب الطيب وكتاب الإيمان للإمام أبي يعلى الفراء رحمه الله تعالى وطيب ثراه. قال الإمام رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتح كتابه بالبسملة تبركا واقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، ثم قال: الحمد لله وبه نستعين. طبعا الحمد كما هو معلوم أعم من الشكر، لأن الحمد يكون في مقابل إحسان ونعمة، ولا يكون في مقابل ويكون في غير مقابل ذلك، بخلاف الشكر فلا يكون إلا في مقابل نعمة. فالله تبارك وتعالى المحمود على كل حال محمود لكمال أسمائه، محمود لكمال صفاته، محمول لكمال قضائه وقدره، محمود لكمال أحكامه، محكوم لكمال خلقه تبارك وتعالى، فهو الخالق لا سواه. فالله يحمد لهذه الأسباب أو لهذه القضايا الخمس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب، طيب في أسمائه وصفاته وقضائه وقدره وحكمه وشرعه وخلقه تبارك وتعالى، لا يفعل إلا الطيب تبارك وتعالى. ومما يذكر يعني وهو من المخالفات ما يقوله بعض الناس في قضية الحمد، وأن الله يحمد على كل شيء، يقولون: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. وهذه الكلمة لا يجوز أن تقال، لأنها من سوء الأدب مع الله عز وجل، وليست من باب الثناء على الله عز وجل. لأن الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذه كلمة فيها معنى الشكوى أصلا، هذه كلمة معناها الشكوى، أنه يشتكي ربه، ولكن ما الحيلة؟ يحمد على كل حال، فهذا من سوء الأدب مع الله رب العالمين، ولا يجوز أن تقال هذه الكلمة. قال: الحمد لله وبه نستعين. وبه نستعين، والاستعانة نصف الدين، والنصف الآخر التوكل، تمام. قال: وصلاته أي ثناؤه في الملأ الأعلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وآله. والآل هنا أفردها الإمام رحمه الله، فتشمل المؤمنين به من أهل بيته ومن غيرهم، وآله وسلم وشرف وكرم، يعني شرفهم الله عز وجل بالمناقب العالية والمنازل العالية في الدنيا والآخرة، وكرمهم سبحانه وتعالى. ثم قال: سألتموني أحسن الله توفيقكم عن مذهب أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمة الله عليه. يعني الإمام يبين سبب تأليفه، أنه سئل، سأله بعض إخوانه أن يضع لهم ملخصا لمعتقد الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. وهذا طبعا أحد الأسباب الباعثة على التأليف، أن الإنسان لا يكتب إلا إذا رأى الحاجة داعية وماسة إلى هذا، خلاف ذلك ما يكتب الإنسان. قال: في حقيقة الإيمان ما هو؟ وهل ورد الشرع بنقله وقلبه كما كان عليه في اللغة عما كان عليه في اللغة؟ وهل الفاسق الملي يسمى مؤمنا؟ وهل يجوز عليه الزيادة أي على الإيمان يعني والنقصان أم لا، وهل يتساوى إيمان جميع المكلفين، وهل الإيمان والإسلام اسم لمعنى واحد أو لمعنيين، وهل يجوز لمن حصل منه الإيمان أن يقول أنا مؤمن حقا ومؤمن عند الله وعند نفسه أم لا، أو يقول أنا مؤمن إن شاء الله. ثامنا، وهل يكون المؤمن في وقت إيمانه مؤمنا على الحقيقة وإن كفر بعد ذلك ويثاب على الإيمان والأعمال الصالحة الواقعة من المكلف في حال الإيمان وإن لم يوافي بالإيمان ولم يختم له ولم يختم به عمله أم لا، وهل هو مخلوق أي الإيمان يعني أم لا، والكلام على كل فصل من ذلك والله الموفق. بهذا المسائل، هذه المسائل التي سيتناولها الإمام عبر هذه الرسالة ذاكرا فيها مذهب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، مبينا فيها مذهب واعتقاد الإمام رحمة الله عليه. قال الفصل، أما الفصل الأول فهو أن حقيقة الإيمان في اللغة وأصل الوضع تصديق القلب المتضمن للعلم بالمصدق به، تصديق القلب المتضمن للعلم بالمصدق به، يعني الإمام يعرف الإيمان في اللغة ويبين أصل وضعه في اللغة فقل هو تصديق القلب، تصديق القلب يعني، ولعل قوله يعني للعلم المتضمن للعلم بالمصدق به، يعني يخفف يعني شيئا من يعني المآخذ على هذا التعريف، لأن تعريف الإيمان في اللغة بأنه التصديق هذا تعريف خطأ وليس صحيحا. تعريف الإيمان في اللغة بأنه التصديق هذا تعريف غير صحيح كما لعلنا أشرنا إليه من قبل ذلك، لأن الإيمان غير التصديق، أنت تقول صدقت فلانا ولا تقول آمنت فلانا، الإيمان يتعدى بالباء بخلاف التصديق فيتعدى بنفسه، فتقول آمنت بالله تمام، وتقول صدقت فلانا ولا تقول آمنت فلانا تمام. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا الله ورسوله، ولا آمنوا بالله ورسوله، بالله ورسوله، فالإيمان لا يتعدى إلا بالباء. فلما تأتي وتقول أصل الإيمان في اللغة هو التصديق هذا كلام غير صحيح، لأن أنت تقول صدقت فلانا ولا تقول آمنت فلانا، فهذا خطأ من حيث اللغة. إذن ما معنى الإيمان في اللغة على القول الصحيح؟ معنى الإيمان في اللغة هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، الإقرار بالشيء عن تصديق به تمام. ولعل عبارة المصنف هنا المتضمن للعلم بالمصدق به يعني تخفف أو تشير لهذا المعنى الذي ذكرناه. لكن هنا إشكال، وهو أن كثيرا من أهل السنة يعرفون الإيمان في اللغة بأنه التصديق، فكيف نوجه كلامهم؟ توجيه كلام أهل السنة الذين عرفوا الإيمان في اللغة بأنه التصديق أنهم لم يقصدوا مطلق التصديق، إنما قصدوا نوعا معينا خاصا من التصديق، وهو التصديق الإذعاني المتضمن لانقياد القلب، لانقياد الباطن والظاهر تمام. يبقى لو وجد من أهل السنة وقال إن الإيمان في اللغة هو التصديق، نقول فرق بينهم وبين المرجئة الذين جعلوا الإيمان مجرد تصديق القلب ما له علاقة بالعمل، يعني المرجئة جعلوا الإيمان في اللغة هو التصديق وإن لم تنقذ الجوارح، ولذلك المرجئة ينفون زيادة الإيمان ونقصانه كما سيأتينا. المرجئة ينكرون أن يزيد الإيمان وينقص، لأن الإيمان عندهم شيء معنى، شيء معنوي ما يتصور فيه الزيادة والنقصان، اللي هو تصديق القلب أو المعرفة على قول الجهمية أو الكلمة على قول الكرامية إلى غير ما سيأتينا بيانه إن شاء الله. فيقول: فهو أن حقيقة الإيمان في اللغة وأصل الوضع تصديق القلب المتضمن للعلم بالمصدق منه. وقد ذكر أبو عبد الله ابن بطة في كتاب الإبانة الصغير، فقال: الإيمان اسم ومعناه التصديق. قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يريد وما أنت بمصدق لنا. قال: وأما حده، الحد اللي هو التعريف، يعني الحد معناه التعريف. قال: وأما حده في الشرع فهو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة. فالباطنة أعمال القلب وهو تصديق القلب، والظاهرة هي أفعال البدن الواجبات والمندوبات، وقد نص أحمد على هذا في مواضع. يبقى إذن الإيمان في الشرع هو جميع الطاعات، والإيمان في الشرع يطلق على عبارة تنتظم خمس نونات، هو اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. هذه المباحث الخمسة تنتظم جميع مسائل الإيمان كاملة. فما في إيمان يذكر شرعا في كتاب ولا سنة يخرج عن هذه الخمسة: اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. ما في إيمان يذكر شرعا في كتاب ولا سنة يخلو من هذه الخمسة أو يخرج عن هذه الخمسة. فيقول: فهو جميع الطاعات، فهو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة، الباطنة والظاهرة. ومسألة الطاعات ودخول العمل في مسمى الإيمان، هذه مسألة انقسم فيها الناس، أي من أهل القبلة يعني من المسلمين يعني، إلى طرفين ووسط، إلى طرفين ووسط. الطرف الأول فرق المرجئة بأنواعها الذين قالوا بأن العمل لا علاقة له بالإيمان، العمل لا علاقة له بالإيمان، إنما الإيمان في جهة والعمل في جهة أخرى. وفرق المرجئة تمثلها أربع فرق: الجهمية، أتباع جهم يقولون الإيمان هو المعرفة، الإيمان هو المعرفة، هذا قول جهم وأتباعه، قالوا الإيمان هو المعرفة. وعلى هذا فإبليس مؤمن، لأنه عرف ربه، عرف أن سمى رب تبارك وتعالى. فالجهمية يقولون إذا عرف الإنسان بقلبه أن لهذا الكون ربا يكفيه هذا، وهو مؤمن كامل الإيمان. الطائفة الثانية وهم الكرامية أتباع محمد ابن كرام يقولون الإيمان الكلمة، الإيمان الكلمة. خلي بالك كده، شوف احنا بنبدأ من بعد ثم نقترب شيئا فشيئا، تمام؟ تجد ان ابعد فرقة في فرق المرجئة الجهمي الذين قالوا الإيمان هو المعرفة، مجرد المعرفة القلبية يدخل بها الإنسان في الإيمان، وهذا قول جهم وأتباع. تنتقل من الجهمية إلى الكرامية تقترب شيئا، يقولون الإيمان هو القول. جربنا شوية، تمام، هو القول، وهذا قول محمد بن كرام وأتباعه. الطائفة الثالثة طائفة المرجئة الغلاة أو المرجئة معذرة المتوسطة، المرجئة المتوسطة، الذين يقولون الإيمان هو القول والتصديق، الإيمان هو القول والتصديق. الطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء، وهم أيضا يقولون الإيمان هو التصديق، لكن بينهم خلاف وبين المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان هو التصديق. فالجهمية يقولون بأن الإيمان هو المعرفة، الكرامية يقولون الإيمان هو القول، المرجئة يقولون، اللي منهم طائف بعض طائف الأشاعرة يقول الإيمان هو القول والتصديق ولا علاقة للعمل به ولا يلزم العمل، ولا يلزم العمل. تمام، يبقى الإنسان لو صدق بقلبه ونطق بلسانه هذا مؤمن، طب يعمل ما يعمل ما يعمل، هذه ما هي مشكلة. وهذه العقيدة المشهورة عند غالب المسلمين اليوم، اللي هو يقول لك ان ربنا رب قلوب، وما دام ان قلبك ابيض، وما دام ان مش عارف ايه، هذا العقيدة الموجودة في الناس الان في اغلب العوام يعتقدون هذه العقيدة، هذه عقيدة المرجئة. طبعا هم لا يعرفون لا مرجئة ولا يعرفون شيئا، لكن هذه تسربت من هؤلاء من فرق الضلال هؤلاء. تمام، يقولون الإيمان هو القول والتصديق، أما قضية العمل هذه ما يلزم العمل، من قال وصدق فهو مؤمن وإن أتى جميع المعاصي وترك جميع المأمورات. الطائفة الرابعة وهم مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه، قالوا الإيمان هو القول والتصديق وهو كامل بدون العمل، وهو كامل بدون العمل. طيب ما العمل عندهم؟ هل لا يلزم؟ لا يلزم، يلزم. فمرجئة أو المرجئة الغلاة عندهم واجب واحد فقط، وهو تصديق القلب وقول اللسان. تمام، أما مرجئة الفقهاء فعندهم واجبان، تصديق القلب وقول اللسان في جهة، وعمل الجوارح في جهة أخرى، هذا واجب وهذا واجب. تمام، انتبه عشان تعرف إيش يقول المرجئة، عشان لما تيجي تناقش واحد اسكندراني تعرف أين موطن الخلل في كلام هؤلاء. مرجئة الفقهاء أخواننا يقولون الإيمان عندنا واجبان، القول والتصديق في جهة، تمام، وهذا كامل غير منقوص، تمام، وهذا واجب، وعمل الجوارح وهذا واجب أيضا، ده واجب وده واجب، مع قطع العلاقة بينهما، ده ما له علاقة بهذا، لكن هذا مطلوب وواجب وهذا مطلوب وواجب. تمام، ولذلك هل كان أبو حنيفة يصلي ولا لا يصلي؟ كان يصلي. هل كان أبو حنيفة يزني؟ ما كان يزني. تمام، هل كان أبو حنيفة يحج ولا ما كان يحج؟ هل كان يرى الحدود ولا ما كان يرى الحدود؟ كان يراها. تمام، طيب إذن مرجئة الفقهاء يقولون الآن، خلي بالك، يقولون الآن الإيمان لو تصدق القلب وقول اللسان هذا في جهة، وعمل الجوارح ده واجب مطلوب وده واجب مطلوب، مع قطع العلاقة بينهما، مع قطع العلاقة بينهما. طيب فإن اعترضنا على أبي حنيفة رحمة الله عليه وأصحابه وقلنا لهم ما دام أنكم ما دمتم تقولون بأن الإيمان القول والتصديق وهو كامل بدون العمل، وأن أهل الإيمان في أصله سواء كما صرح بذلك أبو جعفر الطحاوي في العقيدة، عقيدة أبي حنيفة ومحمد بن حسن ويعقوب بن إبراهيم، قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. تمام، يعني الناس لا يتفاضلون عند مرجئة الفقهاء بالإيمان. تمام. لو قلنا الآن لأبي حنيفة رحمه الله أنا منزلتي عند الله كمنزلة جبريل عليه السلام، نجد أن أبا حنيفة يقول لو اعتقدت هذا فأنت جاهل. لو اعتقدت أن منزلتك عند الله كمنزلة جبريل فأنت جاهل. لما يا إمام؟ ألست تقول بأن الإيمان واحد وأهله في أصله سواء؟ نعم يقول بهذا، هم في أصل الإيمان سواء، لكن الناس عند أبي حنيفة لا يتفاضلون بالإيمان، إنما يتفاضلون بالعمل، إنما يتفاضلون بالعمل، خلي بالك. تمام. يبقى التفاضل الحاصل عند المرجئة الفقهاء في إيه؟ في العمل وليس في الإيمان نفس. تمام. الإيمان ثابت عند المرجئة، ولذلك لما تقول لحنفي أو من هؤلاء الإيمان يزيد وينقص ينكر عليك هذا الكلام أصلا، يقول لك الإيمان ده شيء معنوي اللي هو التصديق، ولا يتصور في المعنويات الزيادة والنقصان، لا يتصور فيها الزيادة والنقصان. تمام. فالناس يتفاضلون عند أبي حنيفة وأصحابه بالأعمال لا بالإيمان. فهمت الآن طوائف المرجاة؟ ده كلام طوائف المرجاة على وجه الإجمال، وهيأتي تفصيله إن شاء الله. تمام. إذن الطائفة الأولى اللي هم قطعوا العمل عن الإيمان وهم طوائف المرجاة الأربعة الذين سمعتم أقوالهم الآن. قابل هؤلاء في الجهة الأخرى الجفاة الغلاة، المرجاة دول الجفاة، قابلهم في الطرف الآخر الغلاة اللي هم الخوارج، الخوارج الذين كفروا الناس بالمعاصي. تمام. الخوارج يقولون الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. تمام. طيب أمال هم يختلف عن أهل السنة في إيه؟ دول الغلاة. الخوارج الغلاة. أيوة، يعني هم دلوقتي الخوارج يقولون، الخوارج يقولون يا أخوانا الإيمان هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. إيش وجه الخلاف بين اعتقاد الخوارج واعتقاد أهل السنة؟ ها؟ لا، هم يقولون بزيادة ونقصان. تمام. هم يقولون بأنه يزيد وينقص. تمام. لكن هم لهم في الزيادة كلام ستعرفه الآن. طيب، احنا كده عرفنا ان المرجئة اخرجوا العمل عن مسمى الإيمان جملة. الخوارج اخوانا قالوا بأنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، لكن الفرق بينهم وبين أهل السنة هو إدخال العمل، إدخال العمل في الإيمان، إدخال العمل بالإيمان. خلي بالك عشان المسألة دي فيها كلام دقيق سنذكره الآن. إدخال العمل في الإيمان، خلي بالك المرجئة أخرجوا العمل عن مسمى الإيه؟ الإيمان. المرجئة أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، ولذلك الكفر عند المرجئة يحصل بإيه؟ يحصل بإيه؟ اعتقاد إيه؟ قلب إيه بقى؟ هو ما خلاص، إذا صدق ما ينتقد الإيمان عندهم أصلا، ما في عنده كفر، ولذلك يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. طب هيحصل الكفر عند المرجئة بيه أصلا؟ إزاي؟ لا، في كفر عند المرجئة. الكفر عند المرجئة لا يحصل إلا بالجحود. تمام. ولذلك قال أبو جعفر كما في الطحاوية، قال ولا يكفر الإنسان إلا بجحود ما أدخله فيه، أي في الإيمان يعني. تمام. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، ولا يكفر الإنسان إلا بجحود ما أدخله فيه. فجعلوا الكفر بالجحود فقط. طيب، لو جاء إنسان الآن وداس على المصحف بنعله، ده كافر عند المرجئة؟ قال لك لا مش كافر. تمام، إذا لم يكن جاحدا. تمام، إذا لم يكن جاحدا. طيب إزاي داس على المصحف ولا بنعليه ولا نحكم بكفره؟ قالوا الفعل نفسه ليس مكفرا، تمام، إنما هو علامة على الجحود، إنما هو علامة على الجحود، فنفوا أن يكون كفر إلا بالجحود. قالوا ولا يكفر الإنسان إلا بجحود ما أدخله فيه. تمام، ده لأنهم إيه؟ لأنهم جعلوا أهل الإيمان في أصل الإيمان إيه؟ سواء، وقطعوا العلاقة بين الإيمان والعمل. فالإنسان لو ترك كل العمل إيمانه كامل، لو عمل كل العمل كل العمل فإيمانه كامل، فالعمل ده تركه وفعله لا يؤثر في الإيمان. طب متى ينتقد الإيمان؟ الإيمان ده تصديق قلبي، فلا ينتقد إلا بشيء قلبي اللي هو إيه؟ الجحود. فلا ينتقد إلا بشيء قلبي وهو الجحود، ده صورة إدخال المرجئة للعمل في مسمى الإيمان. الخوارج قالوا الإيمان هو القول والتصديق والعمل، لكنهم لما أدخلوا العمل في مسمى الإيمان جعلوا كل عمل ركنا قائما بنفسه في الإيمان، جعلوا كل عمل ركنا قائما بنفسه في الإيمان، يعني جعلوا الصلاة ركنا، جعلوا الزكاة ركنا، جعلوا ترك الربا ركنا، جعلوا ترك القتل ركنا، جعلوا أفراد الأعمال فعلا وتركا أركانا في الإيمان. فإذا ترك الإنسان منها شيئا انتقض إيمان، لأن الركن تعرفه، تعريف الركن هو إيه؟ هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فإذا فقد الركن بطل العمل. تمام، فقالوا إذا ترك الصلاة كفر، وإذا زنى كفر، وإذا كذب كفر، وإذا قتل كفر، وإذا ترك الزكاة كفر، إلى غير هذا. فالخوارج قالوا الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، لكنهم أدخلوا الأعمال فجعلوا أفراد الأعمال أركانا في الإيه؟ في الإيمان، اللي هم الجماعة المعاصرين، هم التكفيريون المعاصرين دول. تمام، جعلوا أفراد الأعمال أركانا في الإسلام في الإيمان، فمن ترك منها عملا كفر. لذلك إيه؟ يقول الحاكم كافر. ليه؟ لأنه ترك فرضا من أفراد عمل اللي هو الحكم بغير ما أنزل الله. الزاني كفر لأنه أتى محرما، فهذا ركن من أركان الإيمان. تمام، ده إدخال الخوارج للأعمال في مسمى الإيمان. الطائفة الوسط أهل السنة، أهل السنة قالوا الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، وعمل بالجوارح، لكن الإيمان، لكن العمل في الإيمان له صورتان. العمل ككل، عمل الجوارح ككل كصورة إجمالية، ده ركن في الإيمان. تمام، لكن هذا الركن أفراد وشعب. تمام، أفراد وشعب. إذا فعل الإنسان منها شعبة زاد إيمانه، زاد إيمانه، وإذا ترك الإنسان منها شعبة نقص إيمانه، ولا ينتقد، ولا ينتقد. عرفت بقى الفرق في الإدخالات الثلاثة؟ إدخال المرجئة للعمل في الإيمان، إدخال الخوارج للعمل في الإيمان، إدخال أهل السنة للعمل في الإيمان. يبقى هذا الفرق بين أهل السنة وبين غيره. ولذلك عند المرجئة يقولون لا كفر إلا بالإيه؟ بالجحود. المرجئة يقولون لا كفر إلا بالجحود، لكن عند أهل السنة الكفر يحصل بإيه؟ يحصل بالقول، يحصل بالفعل، يحصل بالاعتقاد. تمام، هذه كلها يحصل بها الكفر، يحصل بها الكفر، يحصل بالقول، يحصل بالاعتقاد، يحصل بالفعل، هذا يحصل به كل، يحصل به كل الكفر. ليه؟ لأن أهل السنة لما أدخلوا العمل في مسمى الإيمان أدخلوه إدخالا حقيقيا، أدخلوه إدخالا حقيقيا، فحصل الكفر عند أهل السنة بالقول، قد يكفر بالإنسان، ويكفر الإنسان بالفعل، ويكفر الإنسان بالاعتقاد، ويكفر الإنسان بالشك، ويكفر بالجحود، ويكفر بالجحود. تمام، فهذه الخمسة يحصل بها الكفر عند أهل السنة، لأنهم أدخلوا الأعمال إدخالا حقيقيا في مسمى الإيمان، مع التحفظ على وجود الفارق بين إدخالهم وبين إدخال الخوارج للأعمال في مسمى الإيمان. قال: وأما حده في الشرع فهو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة. فالباطنة أعمال القلب كالتصديق والإخلاص والإذعان وهذا واليقين، اللي هي شروط الكلمة، اللي هي شروط لا إله إلا الله السبعة أو الثمانية على ما يذكر ويذكر أهل العلم يعني. قال: فالباطنة أعمال القلب هو تصديق القلب، والظاهرة هي أفعال البدن الواجبات والمندوبات. هذا كله من الإيمان يا أخوانا، العمل جزء من الإيمان، العمل جزء من الإيمان، لأن كما قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: إجماع الصحابة أن العمل، أن الإيمان هو تصديق القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، لا يصلح واحد من هذه الثلاثة إلا بالآخر، لا يصلح واحد من هذه الثلاثة إلا بالآخر. فالإيمان إذن حقيقة مركبة من قول وعمل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. تمام. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره، وذكر عمل الجوارح. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، وذكر عمل القلب وإيمانه وتصديقه، وذكر أعمال الجوارح. وهكذا تمشي مع الآيات، تجد أن الآيات ما ذكرت الإيمان الشرعي إلا مقرونا بعمل القلب وعمل الجوارح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة. فأعلاها لا إله إلا الله، هذا هو القول، وأدناها إماطة الأذى، هذا عمل الجوارح، والحياء هو عمل القلب، شعبة من الإيمان. يبقى النبي جمع بين أركان الإيمان التي لا تنفصل أبدا في حديث واحد، في حديث واحد. فالإيمان حقيقة مركبة، حقيقة مركبة من القول والعمل. الآيات تنطق بهذا، الآيات تنطق بهذا، بعيدا عن يعني إرهاق الأذهان وإرهاق الفكر. قال: وقد نص أحمد على هذا في مواضع، أي نص الإمام أحمد على أن الإيمان هو تصديق القلب وأفعال الجوارح ونطق اللسان. فقال في رواية أبي الحارث: السنة أن تقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. طبعا يزيد وينقص، أخونا الزيادة هنا إزاي في العمل والإيمان في الاثنين. الإيمان أن تقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، تمام، قول وعمل يزيد وينقص، الزيادة والنقصان دي متوجهة لتصديق القلب ولعمل الجوارح، ولعمل الجوارح، تمام. وهو ده نتيجة إدخال أهل السنة للأعمال في مسمى الإيمان. إذا أدخلت العمل في مسمى الإيمان وجعلته ركنا فيه وجعلته شعبا كما جعله رسول الله، يبقى تحصل الزيادة والنقصان. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إلى آخر النصوص هذه، تمام، إلى آخر هذه النصوص. طب الزيادة والنقصان دي الآن متوجهة إلى العمل نفسه ولا التصديق نفسه ولا إليهما؟ متوجهة إليهما جميعا، متوجهة إليهما جميعا. الإنسان يعتريه نقص وزيادة في العمل، ويعتريه نقص وزيادة في التصديق نفسه أحيانا. أنت بتشعر حتى أن الإيمان في قلبك أحيانا يزيد، وتشعر أن الإيمان في قلبك أحيانا ينقص. هذا أمر يحسه الإنسان من نفسه، هذا أمر الإنسان بيحسه من نفسه. ولذلك قال معاذ وقال غيره: هيا بنا أو تعالى بنا نؤمن ساعة، تعالى بنا نؤمن ساعة، تمام، ها؟ أي نعم، إلى آخر هذه النصوص. فالزيادة والنقصان خلنا متوجهة على تصديق القلب ومتوجهة على عمل الجوارح. وكذلك قال في رواية محمد بن موسى: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وإذا عملت الحسنة زاد وإذا ضيعت نقص، والإيمان لا يكون إلا بعمل. ما في إيمان شرعا، ما في إيمان شرعا يذكر بدون العمل أبدا. من قال هذا فإنه شيطان، من قال هذا فإنه شيطان. وكذلك قال في رواية المروزي، المروزي هو صاحب تعظيم قدر الصلاة: اللي هو صاحب الإمام أحمد رحمه الله، قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فاشترط التوبة اللي هي الإيمان ورجوع القلب إلى الله تبارك وتعالى، والتصديق والإذعان والانقياد والاستسلام والإخلاص إلى غير هذا، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذا حصل هذا ثبتت الأخوة في الدين، لأن الإيمان ثبت صحيحا. فإذا انتفى شق من هذه فلا إيمان صحيح، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. طيب، لو أنهم عبدوا الله حنفاء مخلصين له الدين ولم يقيموا الصلاة، هذا دين قيمة؟ هذا ليس دين قيم. طب لو أقاموا الصلاة من غير إخلاص القلب، ليس هذا دين القيم. لا بد أن يكون هذا وهذا. فالإيمان كما قلنا حقيقة مركبة من قول وعمل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا من الإيمان. فالإيمان قول وعمل، والزيادة في العمل، والزيادة في العمل، والنقصان في الزنا إذا زنى وسرق. الزيادة في العمل يعني إذا زاد من الطاعات يعني زاد إيمانه، والنقصان في الزنا والمعاصي يعني في الزنا والمعاصي أو في ترك الطاعات. يعني لو ترك شيء من الطاعات نقص إيمانه، نقص إيمانه. تمام. وكذلك قال في كتابه إلى أبي عبد الرحيم محمد ابن محمد، محمد ابن أحمد ابن الجراح الجوزجاني، رواية أبي بكر المروزي ومحمد ابن حاتم المروزي: من زعم أن الإيمان الإقرار، من زعم أن الإيمان الإقرار، فما يقول في المعرفة؟ هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج أن يكون مصدقا بما عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شيئين، وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرا مصدقا بما عرف فهو من ثلاثة أشياء. فإن جحد وقال لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق فقد قال عظيما، ولا أحسب أحدا يدفع المعرفة والتصديق. كذلك العمل مع هذه الأشياء، وكذلك العمل مع هذه الأشياء. وقد سأل وفد عبد القيس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا من المغنم أو أن تعطوا من المغنم الخمس من المغنم. يعني الإمام بيقول إيه؟ بيقول هنا في هذه الرسالة، يقول: من زعم أن الإيمان الإقرار، هو قول اللسان، يعني أن يقر الإنسان بلسانه بقطع النظر عن العمل كما يقوله المرجئة، فما يقول في المعرفة؟ طب يعني أنت تقول الإيمان هو الإقرار، من نطق الكلمة فهو مؤمن، طب هل تلزم المعرفة اللي هي يقول بها الجهمية ولا لا تلزم؟ يعني إن صدق بلسانه وقال لا إله إلا الله، تمام، ولم يعترف بقلبه ولم يعرف ربه بقلبه، أيكون مؤمنا؟ هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج أن يكون مصدقا بما عرف؟ يعني هل يلزم أن يصدق قلبه ما نطق به لسانه؟ تمام، ولا يكفي نطق اللسان؟ لأنه لو كان يكفي نطق اللسان لكان عبد الله بن أبي مؤمنا. تمام، لو يكفي نطق اللسان لكان ابن أبي وحزبه المنافقون مؤمنين. تمام، والله كذبهم. تمام، إيه؟ أي نعم، واخد بالك. فلو قلنا بأن الإيمان هو الإقرار لأدخلنا عبد الله بن أبي وحزبه المنافقين في عداد المؤمنين، في عداد المؤمنين. فهل يلزم مع هذا الإقرار المعرفة ولا هل يلزم مع هذا الإقرار التصديق؟ قال: فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أن الإيمان من أمرين، من شيئين، من تعريف، من معرفة وإقرار، من معرفة وإقرار. وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مصدقا بما عرف فهو من ثلاثة أشياء: إلى المعرفة والإقرار والتصديق. فإن جحد، يعني قال لا يلزم لا المعرفة ولا التصديق، فقد أتى أمرا عظيما. من يقول بهذا أصلا؟ لو قلنا بأنه لا يحتاج إلى المعرفة ولا يحتاج إلى التصديق، تمام، لجعلنا إبليس مؤمنا، لأن إبليس عرف أن في رب، ولجعلنا المنافقين مؤمنين، واخد بالك معي. فقد قال عظيما: ولا أحسب أحدا يدفع المعرفة والتصديق. ما في أحد يقول بهذا أصلا من أهل الإيمان، من أهل السنة، إن الإيمان لا يحتاج لا إلى معرفة ولا إلى تصديق. من يقول بهذا؟ قال: كذلك العمل مع هذه الأشياء. فكما أنه لا إيمان بدون معرفة ولا تصديق، فكذلك لا إيمان بدون عمل، لا إيمان بدون عمل. وعبارة السلف كده يا أخوانا زي ما أنت سمعها كده، العمل من الإيمان، العمل جزء من الإيمان، ما في حاجة اسمها شرطية. وكلام المشهور العرف فيما بعد هذا، هذا ما كان معروف عند السلف، هذا ما كان معروفا عند السلف. العمل ليس شرطا لا صحة ولا كمالا في الإيمان أبدا، ولا يصح أن تقول بأن العمل يعني ينطبق عليه مسمى الشرطية إلا في صورة واحدة فقط، إلا في صورة واحدة فقط، وهي إن توقفت صحة إسلام العبد على عمل بعينه. نقول العمل هذا الآن شرط في صحة إسلام. يعني واحد جاء قال أنا أؤمن بالإسلام كله إلا الصلاة، أنا لا أؤمن بها ولا أعترف، تمام، فتوقفت صحة إسلامه على عمل بعينه، نقول له هذا العمل الآن شرط لصحة إسلامه، تمام. خلاف كده لا تقول لا صحة ولا كمال، هذا ليس من كلام أهل السنة أصلا. الأعمال شرط في صحة الإيمان، الأعمال شرط في كمال الإيمان، هذا ليس كلام أهل السنة أبدا، تمام. تسميات دي مش من كلام أهل السنة. فالعمل كمال نعم في الإيمان، كمال في الإيمان، وليس شرط كمال في الإيمان. يبقى الإيمان هو العمل، ولذلك قال وكذلك العمل مع هذه الأشياء. وقد سأل وفد عبد القيس، وعبد القيس، عبد القيس اللي هم ابن كنانة، هؤلاء يلتقون مع النبي عليه الصلاة والسلام في النسب مع كنانة، في كنانة أحد أجداد النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء سكنوا منطقة يقال لها جواسة من البحرين، يعني كان مكانهم البحرين، وهم أول البلاد التي آمنت يعني كلها بعد المدينة، بعد مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. وأول جمعة أقيمت بعد جمعة في مسجد النبي كانت في البحرين، كانت في جواسة من البحرين. اللي منهم الأشج رضي الله عنه، اللي هو المنذر ابن عائز العصري رضي الله عنه، لما قدموا، هذا حديث عبد الله بن عباس في الصحيح، وفد عليه، أي وفد عبد القيس يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. عبد القيس دي قبيلة أخواننا، عشان ما تفهمش من راجل، يعني قبيلة اسمها عبد القيس، تمام، قبيلة اسمها عبد القيس، عبد القيس بن كنانة، على رسول الله. فسألوه عن الإيمان فقال الإيمان، أو الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طب ده تصديق القلب ولا إقرار لسان؟ ده إقرار لسان، ده قول اللسان. ثم قال وإقام الصلاة. طب ده من عمل القلب ولا من عمل الجوارح؟ عمل الجوارح. وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، تمام، وأن تعطوا الخمس من الخمس من المغنم. فجعل الإيمان قول اللسان وعمل الجوارح وإعطاء الخمس اللي هو العبادة المالية. هذا إذن العمل ده جزء من الإيمان، جزء من الإيمان. قال فجعل ذلك كله من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. وقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال البزازة التواضع يعني من الإيمان. وقال الإيمان 74 بابا، فأدناه إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله، مع أشياء كثيرة. وذكر الكلام بطوله، وهذا ظاهر من كلام أحمد، أي ظاهر من كلام السلف كلهم. يعني حتى أنت لو فتحت كتب السلف تجد الكلام هذا ناطق، ما يحتاج إلى تأصيل. افتح البخاري مثلا يقول لك باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب مش عارف من الإيمان إلى آخره. هذا قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فالإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، من قول وعمل. لا يتصور إيمان بغير هذه الثلاثة، اعتقاد قلب وقول لسان وعمل جوارح. لا يتصور إيمان في الواقع بغير هذا أصلا. يعني نقول تصديق القلب ونطق اللسان بدون عمل لا يسمى إيمانا، عمل جوارح ونطق اللسان بدون تصديق لا يسمى إيمانا، عمل جوارح وتصديق القلب بدون قول لا يسمى إيمانا. لا بد من هذه الثلاث، كما نقل الإمام الشافعي الإجماع على ذلك، وقال إجماع الصحابة على أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، لا يصلح واحد من هذه الثلاثة إلا بالآخر، لا يصلح واحد من هذه الثلاثة إلا بالآخر. قال: وهذا ظاهر من كلامي وإن الإيمان الشرعي جميع الطاعات الباطنة والظاهرة الواجبة والمندوبة، وهذا قول أكثر المعتزلة، هذا قول أكثر المعتزلة، يعني يقولون بأنه أيضا العمل هو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة. لكن طبعا المعتزلة أخوانا من فرق الوعيدية، يعني مع الخوارج في مصاف واحد، لأنهم لما أخرجوا الإنسان من الإيمان وجعلوه في منزلة بين منزلتين وحكموا عليه في الآخرة بالخلود في النار كالخوارج سواء. قال: وهذا قول أكثر المعتزلة. ثم قال: وقال منهم أبو هاشم والجبائي إن ذلك مختص بالواجبات دون التطوع. طبعا هذا كلام لا يصح، إن الإيمان عندهم يعني مختص بما كان مأمورا به على سبيل الوجوب، هذا عند المعتزلة، يعني دول رؤوس المعتزلة، تمام. أما التطوع فلا يدخل في الإيمان، لكن طبعا هذا كلام باطل، لأن الله عز وجل قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فأثبت أن النوافل طريق إلى محبة الله تبارك وتعالى، ولا يصل إلى محبة الله كافر، إنما يصل إلى محبة الله المؤمن وقال ابن قتيبة في غريب القرآن: من صفاته المؤمن، إلى أن قال: وأما إيمان العبد بالله فتصديقه به قولا وعقدا وعملا، قولا أي باللسان، وعقدا يعني تصديق القلب، وعملا أي بالجوارح. قال: وقد سمى الله الصلاة إيمانا، فقال: وما كان الله ليضيع صلاتكم ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. وقالت الأشعرية: الإيمان هو التصديق في اللغة والشريعة جميعا، وأن الأفعال والأعمال من شرائع الإيمان، لا من نفس الإيمان. طبعا اللي هو الكلام اللي احنا فصلناه في صدر الكلام اللي هو من طوائف المرجئة. قال: وقال المرجئة والكرامية، طبعا اخوانا هم سموا مرجئة ليه؟ لسببين. السبب الأول أنهم أرجأوا الأعمال عن مسمى الإيمان، يعني فصلوا العمل عن مسمى الإيمان وجعلوا هذا في ناحية وهذا في ناحية. وقيل بأنهم يكذبون بقوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. قالوا: لا أحد مرجأ إلى أمر الله في الآخرة، إما أبيض وإما أسود، تمام، إما مؤمن كامل إيمان وإما كافر مخلد في النيران. أما إنه مرجأ ده ما في كلام. وهذا سبب أيضا، لكن دي أشهر الأسباب، أو يعني السابان هؤلاء أشهر الأسباب في تسميتهم بالمرجع، أنهم أرجعوا العمل عن الإيمان وأرجعوا ونفوا أن يرجع أحد إلى أمر الله في الآخرة. وقال المرجئة والكرامية: الإيمان هو التصديق، أي تصديق القلب، يعني الإيمان هو التصديق، تمام، يعني الإنسان لو صدق بقلبه، طب وإن لم ينطق بجوارح بلسانه لا إشكال، قالوا: الإيمان هو التصديق باللسان، وهو الإقرار بالشهادتين دون طمأنينة القلب، يعني لو نطق الإنسان بلسانه ولم يصدق قلبه بذلك فهو مؤمن كامل الإيمان، ويفيد هذا أن الأفعال ليست من الإيمان ولا من شرائعه، على التفصيل الذي ذكرناه في أول الكلام، تمام، وأنه إذا أتى بالشهادتين فهو كامل الإيمان وإن لم يأتي بالأفعال. لذلك يقولون: إيمان أفسق الخلق وإيمان أتقى الخلق واحد، إيمان إبليس وإيمان الأنبياء واحد، تمام، إن هذا مصدق بوجود رب وهذا مصدق بوجود رب، واخد بالك معي؟ فلا فرق كما قال أبو جعفر، الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، ما يتفاضلون بالتصديق هذا، إنما هم سواء. طبعا على الاختلاف الطوائف الأربعة التي ذكرناها، منهم ثلاثة لا يشترطون العمل أصلا، المرجئة والكرامية الجهمية والكرامية وغلاة المرجئة لا يشترطون العمل أصلا بخلاف مرجئة الفقهاء على ما ذكر. قال فهو كامل الإيمان وإن لم يأتي بالأفعال. وقالت الجهمية الإيمان هو المعرفة بالله فحسب، لو قلنا بهذا لكان إبليس في عداد المؤمنين، لأن إبليس قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، فاعترف بوجود ربه تبارك وتعالى وأن له ربا. والأدلة على أن الطاعات إيمان، الأدلة تقضي بفساد قول هؤلاء جميعا، وأن الطاعات إيمان. ما هي شرط الطاعات؟ إيمان يعني جزء من الإيمان، يعني العمل من الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ده إيه؟ ده عمل القلب هو. تمام، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الخوف ده عمل قلبي. تمام، زادتهم إيمانا ده عمل القلب، وعلى ربهم يتوكلون ده عمل قلب. طيب ده عمل قلب إيمانه وإخلاصه وتصديقه وإذعانه ويقينه، ها، إلى غير هذا. طيب في عمل الجوارح الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ده عمل الجوارح. يبقى إنما المؤمنون ده تخصيصا، إنما دي من أدوات التخصيص كما معروف في اللغة، يعني ليس مؤمن إلا هؤلاء، إلا من اتصف بهذه الصفات. إنما المؤمن الذين إذا ذكر الله وذكر الأوصاف، فمن اختل في حقه وصف من هذه الأوصاف، يعني إذا ذكر الله وجل قلبه وتليت عليه الآيات زادته إيمانا ويتوكل على ربه لكن لا يصلي ولا ينفق مع قدرته، يبقى هذا مؤمن؟ هذا غير مؤمن، هذا ما يقال هذا مؤمن أبدا. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. فبين أن جميع ما تقدم مما به يصير المؤمن مؤمنا. وقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد أفلح المؤمنون. تمام، من هم المؤمنون؟ قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، فجعل الخشوع في الصلاة اللي عمل الجوارح. تمام، وإن كان روحها ولبها اللي هو الخشوع يعني عمل القلب، جعلهم مؤمنين إلى آخر الآيات. طبعا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات العشر في صدر السورة. تمام، وقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فدل على أن كل ذلك مما يصير به المؤمن مؤمنا، مما يصير به المؤمن مؤمنا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، إلى آخر الآيات كما عرفنا. وآيات القرآن كلها ناطقة بهذا، أنه لا إيمان شرعي يسمى بهذا الاسم إلا إذا اشتمل على هذه الثلاثة: تصديق القلب، إقرار اللسان، عمل الجوارح. ثم يقول فإن قيل ذكر الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف من شرائع الإيمان، يعني من أحكامه الواجب فعلها فيه، لا أنها من نفس الإيمان، أو نحمل ذلك على أنه سماه إيمانا على طريق المجاز، أو نحمل ذلك على أنها من الإيمان يعني دالة عليه لأنه يستدل بها على تصديقه. طبعا دي شبهة مهمة، والرد عليها يعني في مسألة المجاز، وهل يقال بأن هذا من المجاز أو يسوغ أن نقول هذا أصلا ولا لا يسوغ، هذا إن شاء الله نشير إليه في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.